أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في هذا البث المباشر على هذه الصفحة المباركة، مع الدرس الثالث عشر من دروس شرح الثالث من الباب الأول، والذي يقول فيه المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة في الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي سبع: في الابتداء سمها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية، وقول من جر بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجار عن عمل وبعدها مكسورة، إن أتت وفتحها مجرورة. المسألة الثالثة يعني من المسائل الأربع التي اشتمل عليها في الجمل التي لا لها الإعراب، وفي المسألة قبل هذه معنى كون الجمل محل، وهنا الجمل لا محل لها من الإعراب. وقدم رحمه الله تعالى أن عددها سبع جمل، فقال وهي سبع، والحقيقة أنها أكثر من ذلك، ولكن المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر إلا هذه الأنواع السبعة، تبعا لابن هشام في قواعد الإعراب الذي هو أصل هذا النظم. قال رحمه الله تعالى: في الابتداء سمها استنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية، يعني سمي الجملة استنافية في ابتداء الكلام، وبعد حتى، أي وسميها أيضا جملة استنافية إذا وقعت بات وهي جائية، أي أن هذه التي تقع الجملة استنافها هي حتى اللي تعبوا حرف التالي في الكلام على إعراب بعض الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أن حتى التي تكون حرف ابتداء علامتها أن تقع بعد الجملة الاسمية أو بعد الفعل المضارع المرفوع أو بعد الفعل الماضي، فكل حتى وقعت بعد جملة اسمية أو بعد جملة فعلية فعلها مضارع مرفوع أو فعل ماض فإنها حرف ابتداء، والجملة الواقعة بعدها لا محل لها لأنها استئنافية. ومقصود المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت هو أن الجملة الأولى من الجمل في الابتداء اسمها الاستنافية تشمل الجملة التي ابتدأت بها في أولها، تشمل أيضا الجملة التي وقعت في أثناء الكلام ولكنه كلام منقطع عما قبله، وتشمل أيضا الجملة الواقعة بعد أحد حروف الابتداء التي منها هذا الحرف حتى. أمثلة النوع الأول كثيرة، منها مثلا قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فقوله الحمد لله جملة اسمية لا محل لها من الإعراب، لأنها استنافية وقعت في ابتداء الكلام حقيقة. وكذلك قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. وكذلك قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. وقوله تعالى: والعصر. الجملة ووقف ابتداء الكلام حقيقة. النوع الثاني التي وقعت في الكلام حكما، وهي التي وقعت في كلام منقطع في بداية كلام منقطع عما قبله. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا. فجملة إن العزة لله جميعا جملة اسمية لا محل لها من الإعراب، لأنها استئنافية وقعت في ابتداء الكلام حكما، لأن هذا كلام منقطع عما قبله لا علاقة له بما قبله. يعني أن قوله تعالى إن العزة لله جميعا ليست له علاقة بقوله لا يحزنك قولهم، فلا يمكن أن يقال مثلا بأن هذه الجملة هي محكية بالقول، ولأن الكفار لم يقولوا إن العزة لله جميعا، وحتى لو قالوا هذا الكلام فإن هذا لا يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الذي يحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك، وهو مثلا مستحيل أو إن الجملة التي يقولها. إذن قوله تعالى إن العزة لله جميعا من الإعراب، وكذلك الجملة تقال في الابتداء، وقد ذكر المؤلف هنا من حروف الابتداء حتى، وإنما ذكر حتى لأن فيها خلافا أشار إلى ذلك بقوله وهي الابتدائية، يعني أن حتى هذه ليست حرف جر وإنما هي حرف ابتداء، خلافا لمن زعم أنها حرف جر وجعل الجملة التي بعدها في محل جر بحتى. والذي زعم ذلك هو أبو إسحاق الزجاج، كما ذكر المجرادي في لاميته حين قال: وقال أبو إسحاق جر محلها إذا وقعت من بعد حتى وأبطل. يعني أنا أبا إسحاق الزجاج زعم أن حتى حرف ابتداء، وأن الجملة بعدها في محل جر بحتى، ولكن كلامه باطل لا يصح، كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول من جر بها لا يجري، أي لا يصح قول من عجل حتى لأنها حل جر، لأن حتى هنا حرف جر يعني حرف ابتداء. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى وجهين فيما في العلماء أبي إسحاق الزجاج، قال الله تعالى: ومن ربها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، يعني أن حروف الجر لا تعلق عن عملها، أي لا تمنع عن عملها. هذا هو الوجه الأول، أن حروف الجر لا تمنع عن عملها الذي هو الجر، فكلما دخلت حروف الجر على الاسم جرته، مع أن حتى وجدنا أن العرب يدخلونها أحيانا على الاسم ولا يجرونه، كقول الشاعر: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل. فقوله ماء دجلة أشكل جملة استئنافية لا محل لها لأنها وقعت بعد حرف الابتداء وهو حتى، وحتى هنا ليست حرف جر وإنما هي حرف ابتداء، إذ لو كانت حرف جر لقال حتى ماء دجلة، لكنه قال حتى ماء دجلة. وحروف الجر لا يمكن منعها عن العمل، يعني لا تمنع عن عملها الذي هو الجر، لابد أن تجر. إذن هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال رحمه الله: لا تعلق حروف الجر، أي لا تمنع حروف الجر عن عمل. وبعدها مكسورة إن أتت وفتحها مجرورة، أي وإن جاءت مكسورة، ما يعني مكسورة الهمزة بعد حتى، مع أن همزة إن تكون مفتوحة إذا وقعت بعد حروف الجر، كقوله تعالى: ذلك بأنهم قوم لا يفقهون مثلا، ذلك بأن الله هو الحق. وتقول مثلا: فعلت كذا لأنه كان كذا وكذا مثلا، لأنه أدخلت لام الجر على إن ففتحت الهمزة، وتقول: على أنه كذا وكذا، على أنه كذا، على أن قرب الدار، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود، على أن قرب الدار ليس بنافع. لما دخلت على التي هي حرف من حروف الجر على إن فتحت همزة إن. وكذلك تقول مثلا: كأنه كذا وكذا، من أنه عجبت من أن فلان يفعل كذا، عجبت من أن إن إذا دخل على إن تفتح همزتها، ولكن إذا على إن تكسر همزتها. فيقول العرب مثلا: مريض زيد حتى إنه لا يرجى، مريض زيد حتى إنه لا يرجى، ولا يقولون حتى أنه، فدل ذلك على أن حتى ليست حرف جر. ولهذا قال: إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، هذا الوجه الأول. ثم قال: وبعدها مكسورة إن أتت، أي وإن أتت بعدها مكسورة وفتحها مجرورة، أي والحالة أن القاعدة المعروفة عند العرب هي فتح همزة إن إذا كانت مجرورة. إذن هذان الوجهان هما اللذان يدلان على ضعف كلام أبي إسحاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في الابتداء سميها استئنافية، وبعد حتى وهي الابتدائية، وقول من جر بها لا يجري، إذ لا تعلق حروف الجر عن عمل، وبعدها يمكن أن نمثل هذه الجملة التي الجملة الاستئنافية وقعت بعد بقوله تعالى: زلوا حديث الرسول في قراءة يقول إن قليل، أن حتى إذا وقع بعدها فعل مضارع مرفوع تكون حرف ابتداء. إذن حتى يقول الرسول على قراءة من قرأه بالرفع، وأما على قراءة من قرأه بالجر فإن الجملة تكون حينئذ صلة للموصول الحرفي ولا محل لها أيضا. وكذلك قوله تعالى: حتى عفوا، حتى عفوا، فجملة عفوا مركبة من الفعل الماضي مع فاعله لا محل لها لأنها استئنافية وقعت بعد حتى الابتدائية. إذن كل جملة وقعت في ابتداء الكلام لا محل لها من الإعراب لأنها استئنافية، سواء وقعت في ابتداء الكلام حقيقة كما ذكرنا في الأمثلة الأولى، أو وقعت في ابتداء الكلام حكما كما هو الشأن بالنسبة